أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه توجد أربعة احتمالات في أخبار من بلغ التي استدل بها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. الاحتمال الأول أن تكون بصدد جعل الحجية لمطلق البلوغ كحكم ظاهري طريقي. الاحتمال الثاني أن تكون بصدد جعل استحباب واقعي لعنوان البلوغ كعنوان ثانوي. الاحتمال الثالث أن تكون إرشادا إلى حسن الاحتياط عقلا واستحقاق المحتاط الثواب. الاحتمال الرابع أن تكون مجرد وعد مولوي بحصول العامل على الثواب. والاستدلال بهذه الأخبار على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول فقط وفقط. أما إذا لم يثبت الاحتمال الأول تسقط دلالة هذه الأخبار على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ثم تساءلنا، هل توجد فوارق نظرية بين هذه الاحتمالات الأربعة؟ الجواب نعم، ذكرنا ثلاثة فوارق نظرية بين الاحتمالات الأربعة. زين، هل توجد فوارق عملية بين هذه الاحتمالات؟ قلنا نعم، يوجد فرق عملي بين الاحتمالين الأولين وبين الاحتمالين الأخيرين. ما هو الفارق؟ هو أنه بناء على الأولين يجوز للفقيه أن يفتي بالاستحباب، أما على القول على الاحتمالين الأخيرين فلا يمكنه الإفتاء بالاستحباب. ولكن بناء على القولين الأولين اللذين يجوز الإفتاء على طبقهما بالاستحباب، هذان الاحتمالان الأولان هل بينهما فرق عملي أو ليس بينهما فرق عملي؟ الإفتاء بالاستحباب أمر مشترك بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، ولكن ما هو الفرق العملي بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ قال السيد الخوئي قدس سره: لا يوجد أي فرق عملي بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. إذا أخذنا بالاحتمال الأول جاز الإفتاء بالاستحباب، وإذا أخذنا بالاحتمال الثاني جاز أيضا الإفتاء بالاستحباب، فلا تبقى ثمرة عملية بين القولين. هذا من الذي قال هذا الكلام؟ السيد الخوئي قدس سره. لكن السيد الشهيد يعارض ذلك ويقول: كلا، توجد ثمرات عملية بين القول الأول، عفوا، بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ويشير رحمه الله إلى ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى: لو جاءنا خبر ضعيف، يعني الراوي غير ثقة، دل على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني الخبر الضعيف دل على استحباب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال. وجاءنا أيضا خبر ثقة، مو خبر ضعيف، خبر ثقة ينفي ذلك الاستحباب ويقول هذا الشيء ليس مستحبا. يعني حسب المثال الدعاء عند رؤية الهلال ليس مستحبا. إذن فرض المسألة شنو؟ جاءنا خبران، الخبر الأول ضعيف دل على استحباب الفعل والدعاء عند رؤية الهلال، والخبر الثاني صحيح خبر ثقة ولكنه ينفي استحباب الفعل وأن الدعاء ليس مستحبا، حينئذ تظهر الثمرة. إذا بنينا على الاحتمال الأول وهو أن الروايات التي أسميناها أخبار من بلغ بصدد جعل الحجية التعبدية للخبر الضعيف في مورد الاستحباب، فهذا معناه وقوع التعارض بين هذين الخبرين، لأن الخبر الأول وإن كان ضعيفا وخبر غير ثقة لكننا نثبت له الحجية. بمن؟ بمن نثبت للحجية؟ بأخبار من بلغ على الاحتمال الأول تثبت الحجية، فصار الخبر الضعيف الدال على الاستحباب صار حجة. زين في قباله الخبر النافي للاستحباب حجة أيضا، فلدينا حجتان متعارضتان، إحداهما تثبت الاستحباب والأخرى تنفي الاستحباب، وكلاهما واردة في شيء واحد بلحاظ حكمه وأنه الاستحباب أو عدم الاستحباب، فالأول يقول الاستحباب، الثاني يقول عدم الاستحباب، وكلاهما حجة، فيقع التعارض بينهما، فلا بد أن نذهب إلى قواعد باب التعارض. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني الذي يقول بأن أخبار من بلغ لا تثبت الاستحباب للفعل بعنوانه الأولي، وإنما تثبت الاستحباب الواقعية للفعل بعنوان البلوغ، أن هذا الفعل قد بلغ عليه الثواب، فالاستحباب الواقعي على الاحتمال الثاني ثابت للفعل بعنوانه الثانوي وهو عنوان البلوغ، وحينئذ لا يقع تعارض بين الخبرين. لماذا لا يقع تعارض؟ لأن خبر الثقة الذي نفى استحباب الفعل، خبر الثقة يقول هذا ليس مستحبا، ناظر إلى الفعل بعنوانه الأولي، هذا الفعل بما هو بعنوانه الأولي ليس مستحبا، أما الخبر الضعيف الذي أثبت الاستحباب للدعاء عند رؤية الهلال هذا الخبر الضعيف بناء على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب أو لا يثبت الاستحباب؟ الاحتمال الثاني يجوز الإفتاء بالاستحباب على طبقه أم لا؟ يجوز، يثبت الاستحباب، لكن الاستحباب لمن؟ استحباب للفعل بالعنوان الثانوي، أي أن الاستحباب ثبت لعنوان البلوغ، فهل يبقى تعارض بينهما؟ الخبر الضعيف يثبت الاستحباب لعنوان البلوغ الذي هو عنوان ثانوي، وخبر الثقة ينفي الاستحباب عن الشيء بعنوانه الأول، فلا يبقى تعارض. يعني تماما كما لو مثلا شرب الماء، شرب الماء بما هو مباح ليس مستحبا، لكن إذا أمرك الوالد به صار شنو؟ مستحبا. فحينما نقول دل الدليل على إباحة الماء ودل الدليل على استحباب شرب الماء إذا أمر به الوالد، يوجد تعارض؟ لا، إباحة الماء بعنوانه الأولي واستحبابه صار بعنوان ثانوي وهو طاعة الأبوين. هنا كذلك خبر الثقة ينفي الاستحباب عن الدعاء بما هو دعاء، يعني بعنوانه الأول، والخبر الضعيف يثبت الاستحباب للدعاء لا بما هو دعاء وإنما بما هو بلوغ بلغ عليه الثواب، يعني بعنوان ثانوي، ولا يوجد تعارض بين الأمرين. إن قلت مع وجود هذا التعارض كيف يصدق عنوان البلوغ؟ الخبر الضعيف الدال على الاستحباب معارض بخبر الثقة النافي للاستحباب، فهل يصدق عنوان البلوغ مع أن المعارضة موجودة؟ الجواب نعم، المعارضة لا تسقط عنوان البلوغ، حتى لو وجد المعارض يبقى لدينا أن الدعاء قد بلغ عليه الثواب بالخبر الأول، وإذا كان العنوان صادقا ثبت الاستحباب لهذا العنوان الثانوي ولا تعارض. هاي الثمرة الأولى. قال إذن الثمرة الأولى شنو خلاصته؟ على الاحتمال الأول يقع التعارض بين الخبرين، على الاحتمال الثاني لا يقع التعارض. قال ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول جعل الحجية عن الاحتمال الثاني جعل الاستحباب لعنوان البلوغ، خلافا لما أفاده السيد الخوئي دام ظله أو قدس سره، ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، خبر ضعيف قال الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، لكن الخبر هو شنو؟ خبر غير ثقة يعني ضعيف، ويدل خبر ثقة، وخبر ثقة هاي وخبر ثقة عطف على يدل يعني على خبر ضعيف، أي يدل خبر ثقة على نفي استحبابه، يقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس مستحبا، حينئذ يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ الجواب فإذا بني على الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة وقع التعارض بين الخبرين، لأنه بناء على الاحتمال الأول يصير الخبر الضعيف حجة، والخبر الثاني أيضا حجة، والأول يثبت والثاني ينفي، فيقع التعارض لحجية كل منهما، يعني من الخبرين بحسب الفرق، ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا. الخبر الأول يثبت هذا الاستحباب الواقعي للدعاء، والخبر الثاني ينفي هذا الاستحباب الواقعي للدعاء، فيقع بينهما التعارض. إثباتا يعني كما في الخبر الضعيف الأول، ونفيا كما في الخبر الثاني. وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض. ليش فلا تعارض؟ لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه، وهو استحباب الدعاء بما هو، يعني بعنوانه الأولي. خبر ضعيف ما يقدر يثبت لنا شنو استحباب الفعل بعنوانه الأولي. نعم بعد مجيء الخبر يصدق عنوان البلوغ، فالاستحباب يثبت لهذا العنوان الثانوي، لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب بناء على الاحتمال الثاني لا يثبت مؤداه، وهو استحباب ذات الفعل ليعارض الخبر الثاني النافي للاستحباب. لا بل هو، يعني شنو هو هذا الخبر الضعيف؟ هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ الذي هو عنوان ثانوي، لأن مجيء هذا الخبر الضعيف يصدق عليه أنه بلوغ، يعني بلغ إلى المكلف ثواب على عمل، فيكون الاستحباب بالعنوان الثانوي. زين البلوغ هنا متحقق أو ليس متحققا؟ متحقق أو غير متحقق؟ نعم بإكمال 15 سنة. البلوغ هنا متحقق أم لا؟ شلون متحقق؟ لأن الخبر الضعيف وصل إلى المكلف أو لم يصل؟ وصل إلى المكلف، إذن يصدق عليه أنه بلغه ثواب على عمل، فيثبت الاستحباب، لكن موضوع الاستحباب العنوان الثاني وهو البلوغ. البلوغ صار موضوعا للاستحباب. زين خبر الثقة شنو ينفي؟ لا ينفي الاستحباب عن عنوان البلوغ، وإنما ينفي الاستحباب عن ذات الفعل، فلا يقع التعارض، لأن المثبت يثبت شيئا والنافي ينفي شيئا آخر، والبلوغ محقق. زين وكونه، إن قلت البلوغ كيف يتحقق مع وجود المعارض؟ الجواب شنو؟ وجود المعارض لا ينفي عنوان البلوغ، حتى لو وجد خبر آخر، لكن هذا الخبر الضعيف بلغك أو لم يبلغك؟ بلغك. هذا جواب لإشكال مقدر، كيف تقولون البلوغ محقق مع أنه معارض، الخبر الضعيف معارض؟ الجواب وكون الخبر الضعيف معارضا بالخبر الآخر النافي للاستحباب لا ينافي صدق عنوان البلوغ، بل يبقى أنه بلغه ثواب على عمل، فيثبت الاستحباب ولا يعارضه خبر الثقة النافي للاستحباب، لكن يثبت الاستحباب التقييد بالعنوان الثانوي وإن نفي بالعنوان الأولي. الثمرة الثانية بلي. هذا مو يكون مبني على طفل يعني على البناء على كون المعارضة تكون من بين كل أي حكم. أما إذا بنينا على لو قال قائل مثلا يقول بكون المعارضة فقط بين الأحكام الإلزامية، لا ما حد يقول هذا، ما حد يقول هذا الكلام. هذا الفرض لا محل له من الإعراض. ما حد يقول التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين، هسه مدلولة وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، حلية، طهارة، حجية، حكم وضعي، تكليفي، الامتثال بدون محذور يعني. هلا نحن مو في مقام الامتثال، ما لنا علاقة، في مقام تحديد الحكم، ما لنا علاقة بالامتثال. الثمرة الثانية، لو جاءتنا رواية ضعيفة سندا راويها غير ثقة دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، خبر ضعيف ماذا دلت على الوجوب، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، حينئذ إن أخذنا بالاحتمال الثاني الذي يثبت الاستحباب لعنوان البلوغ أمكننا أن نفتي بالاستحباب. لماذا؟ لأن عنوان البلوغ هنا متحقق أو غير متحقق، يعني هذا المكلف بلغه الثواب على العمل أم لم يبلغه. هذا خبر ضعيف دل على الوجوب وعلى الثواب على العمل، فيصدق عليه أنه بلغه ثواب على الدعاء عند رؤية الهلال. فعلى الاحتمال الثاني عنوان البلوغ متحقق، وإذا كان متحققا ثبت له استحباب بالعنوان الثانوي، فيمكن الإفتاء بالاستحباب. هذا على احتمال الثاني. أما على الاحتمال الأول الذي تكون الأخبار بصدد إثبات الحجية، على الاحتمال الأول لا نستطيع أن نفتي بالوجوب، ولا نستطيع أن نفتي بالاستحباب، ولا نستطيع أن نثبت أصل المطلوبية التي هي القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. أما الأول وهو الوجوب، فالمفروض أن هذا الخبر صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. والخبر الضعيف لا يقوى على إثبات الحكم الإلزامي، لأن أخبار من بلغ وإن أثبتت الحجية للخبر الضعيف، لكن في أي باب؟ في الأحكام غير الإلزامية. أما الخبر الضعيف فلا تثبت له الحجية، ولا يمكن أن نثبت به حكما إلزاميا، إذا لا يمكن أن نفتي بالوجوب. أما الاستحباب فأيضا يتعذر الإفتاء بالاستحباب. لماذا؟ لأن هذا الخبر الضعيف حتى لو أثبتنا له الحجية بروايات من بلغ، فهو غير قادر على إثبات الاستحباب. لماذا؟ لأن الاستحباب ليس مؤدى له، وإنما مؤداه الوجوب. وكيف لخبر يثبت غير مؤداه؟ هذا يصير لو ما يصير؟ ما يصير. هو الخبر ذكر الوجوب، فكيف نستطيع أن نثبت به الاستحباب؟ الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، فإذا كان مؤدى الخبر هو الوجوب فلا يمكن أن نستفيد منه الاستحباب، هذا غير ممكن. إذن لا نستطيع أن نفتي بالوجوب، لأن الخبر ضعيف، والخبر الضعيف لا يثبت الأحكام الإلزام. ولا نستطيع أن نفتي بالاستحباب، لأنه خلاف مؤدى، مؤدى الخبر هو الوجوب، فلا يمكن أن نفتي بالاستحباب، لأن من أخبر بالوجوب بالدلالة الالتزامية شنو ينفي؟ ينفي الاستحباب، لأن الأحكام متضادة فيما بينها. فكيف نأخذ خبرا يدل على الوجوب لكي نثبت به؟ هذا متعذر وغير صحيح. أما إن قلت لا، لا نثبت به للوجوب ولا شنو ولا الاستحباب، وإنما نثبت به القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب اللي هو شنو؟ أصل المطلوبية. هذا العمل مطلوب وراجح، هل يمكن إثبات القدر المشترك؟ الجواب أيضا لا يمكن، متعذر. لماذا؟ لأن هذا المقدار المشترك وهو المطلوبية، هل هو مدلول مطابقي للخبر أو ليس مدلول المطابقين؟ ليس مدلول المطابقين، لأن المدلول المطابقي للخبر ما هو؟ الوجوب. نعم، إذا جئنا إلى حقيقة الوجوب وحللناه لوجدناه شنو؟ طلب ناشئ من داع لزومي، فوجدنا الطلب داخل أو داخلا في حقيقته، لكن كيف عرفنا أنه داخل في حقيقته؟ بالدلالة المطابقية أو بالتحليل؟ بالتحليل، فيكون الطلب مدلولا تحليليا تضمنيا أو التزاميا وليس مدلولا مطابقيا. قد تقول وإن، لعن الله على من قال وإن، إذا قلت وإن طبعا اشتراك لفظي، وإن مو واحد يزعل يقول يجيب هذا الهامل، وإن خوفا يكون مدلولا تحليليا، شنو المشكلة؟ الجواب إن المدلول التحليلي التضمني أو الالتزامي عند السيد الخوئي قدس سره، إحنا قاعد نناقش السيد الخوئي كما تقدم سابقا، إن المدلول التحليلي الالتزامي أو التضمني يكون مساويا دائما للمدلول المطابق. فحينما نقول رأينا زيد قد وقع في النار، فالمدلول الالتزامي هو الموت، زين الموت أعم من الوقوع بالنار لو مساوي للوقوع بالنار؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا أعم، لأن الموت كما يحصل عن طريق الوقوع بالنار توجد حصص أخرى عن طريق السم أو عن طريق القتل، أجارنا الله وإياكم، أو أسباب أخرى، لكن السيد الخوئي رفض ذلك، قال من أخبر بوقوع زيد في النار فهو لا يخبر بطبيعي الموت، وإنما أخبر بمن؟ بحصة خاصة من الموت وهي الناشئة عن طريق الوقوع في النار. ولهذا ذهب السيد الخوئي إلى أنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن المدلول الالتزامي دائما يكون مساويا للمدلول مطابقي. في محل كلامنا أصل المطلوبية التي هي مدلول التزامي، أي مطلوبية يا سيدنا؟ مطلق المطلوبية أو المطلوبية الناشئة من الوجوب؟ المطلوبية الموجودة في الوجوب، باعتبار أنه يقول بالتساوي، إذن الخبر الدال على الوجوب لا يدل التزاما على طبيعي المطلوبية، وإنما يدل على حصة خاصة من المطلوبية. أي مطلوبية؟ الثابتة في الوجوب. فإذا نفينا الوجوب اللي هو المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي وهو المطلوبية، فلا يمكن إثبات المطلوبية على رأي سيد قال. الثمرة الثانية: أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. نفتي بالاستحباب، لماذا؟ لأن هذا الخبر الضعيف مصداق لبلوغ الثواب على عمل ولو كان بعنوان الوجوب، المهم يصدق عليه عنوان البلوغ كعنوان ثانوي، فنفتي بالاستحباب. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء. لماذا؟ لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر. لماذا؟ لعدم حجية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية، لأننا وإن أثبتنا له الحجية لكن وين؟ في الأحكام غير الإلزامية. زين، نثبت الاستحباب؟ يقول أيضا لا، وإثبات الاستحباب بهذا الخبر الضعيف متعذر أيضا. لماذا؟ لأن هذا الخبر الضعيف لا يدل عليه. على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه يدل على الوجوب، لا يدل على الاستحباب، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ مدلوله الوجوب، فكيف نثبت به الاستحباب؟ هذا غير ممكن. زين، وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو المطلوبية المشتركة بينهما، وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به، يعني بمن به؟ بهذا الخبر الضعيف نثبت المقدار الجامع، متعذر أيضا. لماذا؟ لأنه الضمير لمن يرجع؟ لأن الجامع وهو المطلوبية مدلول مطابقي لو مدلول تحليلي، مدلول تحليلي، المطابقي هو الوجوب، لأن المطلوبية أو الجامع مدلول تحليلي للخبر التزامي أو تضمني، فلا يكون الخبر حجة لإثبات هذا الجامع وهو المطلوبية التي هي مدلول تحليلي. لا يكون حجة عند من؟ عند من يرى كالسيد الأستاذ قدس سره أن حجية الخبر في المدلول التحليلي يعني الالتزامي أو التضمني متوقفة على حجية الخبر في المدلول المطابق بكامله. لماذا؟ لأن المدلول التحليلي مساو دائما للمدلول المطابق، فإذا كان المدلول المطابق حجة بكامله ثبت المدلول الالتزامي. يعني شنو حجة بكامله؟ المدلول المطابق هو الوجوب، الوجوب طلب ناشئ من داعي لزومي، فإذا آمنا بالمدلول المطابق طلب وناشئ من داعي اللزومي بكامله، إذا ثبتت المطلوبية بالدلالة الالتزامية. أما إذا أردنا لا نترك الداعي اللزومي ونأخذ القدر المشترك وهو الطلب، نقول هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا ممكن، لأنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي على رأي سيد الخوئي. الثمرة الثالثة: لو جاءنا خبر ضعيف دل على استحباب الجلوس في المسجد إلى حين طلوع الشمس على نحو لا يفهم من هذا الخبر أن الجلوس بعد طلوع الشمس مستحب أو ليس مستحبا. الخبر لا يدل عليه لا نفيا ولا إثباتا. الخبر شنو ثبت؟ استحباب إلى طلوع الشمس. يا أيها الخبر ما بعد الطلوع؟ يقول ما أدري، ساكت، لا يثبت الاستحباب ولا يثبت عدم الاستحباب. فشككنا في استحباب الجلوس في المسجد إلى ما بعد طلوع الشمس، فهل يمكن أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات الاستحباب ما بعد الطلوع؟ شو نقول؟ قبل الطلوع كان مستحبا، بعد الطلوع شككنا في ذلك فنستصحب الاستحباب. هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بالاحتمال الأول، إذن هذا الخبر الضعيف صار حجة، فأثبت لنا استحباب الفعل بعنوانه الأول، فيمكننا استصحاب الاستحباب لأن أركان الاستصحاب تامة، يقين سابق بالاستحباب أثبتنا عن طريق من؟ عن طريق الخبر، وشك لاحق فنستصحب الاستحباب. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني الذي يثبت فيه الاستحباب لا للفعل بعنوانه الأولي وإنما لعنوان البلوغ، حينئذ لا يجري الاستصحاب لاختلال أركانه. لماذا؟ لأن عنوان البلوغ الخبر أبلغنا بماذا؟ بثواب على الجلوس إلى حين الطلوع، فما بلغ عليه الثواب هو شنو؟ إلى حين طلوع الشمس. أما ما بعد الطلوع هل يصدق عليه عنوان البلوغ أو لا يصدق؟ لم يبلغنا استحباب على الجلوس ما بعد الطلوع، إذن عنوان البلوغ ارتفع جزما بطلوع الشمس، فيوجد شك في البقاء في شك. هل يوجد شك في بقاء عنوان البلوغ أو لا يوجد شك؟ لا. الاستحباب ما قبل الطلوع ثبت لعنوان البلوغ وهو ثابت جزما، لكنه ينتهي بالطلوع، ما بعد الطلوع ليس لدينا عنوان البلوغ، إن لم يبلغنا ثواب على ما بعد الطلوع فانتفى عنوان البلوغ جزما، وإذا انتفى هذا العنوان جزما يمكن الاستصحاب أو لا يمكن؟ لا يمكن، بل الاستحباب ما بعد الطلوع يكون مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه البراءة بناء على جريانها في الأحكام التقيصية. قال الثمرة الثالثة، أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد الطلوع مستحب أو لا، وإلا لو فهمنا ذلك بعد نحتاج إلى الاستصحاب؟ لو ما نحتاج ما نحتاج، لا، المفروض أننا لا نفهم منه لا الاستحباب ولا عدم فنشك. فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب. لماذا؟ لأن الخبر صار حجة وأثبت لنا الاستحباب بعنوانه الأولي للفعل، فما بعد ذلك إذا شككنا جاز استصحابه. وعلى الاحتمال الثاني لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه ضمير من يرجع الاستحباب، لأن الاستحباب على الاحتمال الثاني مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، يعني ما بلغ المكلف ثواب على ذلك الفعل، فهو ثابت لعنوان البلوغ، وهذا مقطوع الارتفاع عنوان البلوغ. لماذا؟ الاستحباب الثابت لعنوان البلوغ لا نشك في بقائه، بل نقطع بارتفاعه، لأن هذا الاستحباب موضوعه البلوغ، والبلوغ انتهى أو لا؟ لأن ما بلغناه هو الثواب على الجلوس إلى الطلوع، لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع، أما ما بعد الطلوع فقطعا لا بلوغ، وإذا كان لا بلوغ فقطعا لا استحباب، يعني ما نقدر نستصحب لأن الموضوع ارتفع. النتيجة الاستدلال على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة، فإن استظهرنا الاحتمال الأول إذن شنو؟ تم الاستدلال على قاعدة التسامح. أما إذا استظهرنا غيره أو بقيت الأخبار مجملة لا ندري من الاحتمال الأول ثاني ثالث رابع ولم نستظهر منها شيئا، يعني صارت مجملة، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. زين سيدنا شنو رأيك أنت بالمسألة؟ رأي السيد الشهيد شنو؟ السيد الشهيد يقول المستظهر من هذه الأخبار هو الاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. أما الاحتمال الأول فهو خلاف الظاهر جدا، لأن الاحتمال الأول شو يقول؟ إثبات الحجية، بينما لسان الأخبار هو ترتيب الثواب على العمل ولو كان مخالفا للواقع، لأن الأخبار شو تقول؟ كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، يعني يحصل على الثواب ولو كان مخالفا للواقع. هذا اللسان يناسب لسان الحجية أو لا يناسبه؟ لسان الحجية يقول لك لا، اعتبره ثابتا، مو أنه ولو كان مخالفا للواقع. يعني حينما تجعل الحجية مثلا لخبر الثقة، الإمام شو يقول؟ لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا، يقوي كاشفيته. أما هاي الأخبار شنو؟ الضعف، تقول وإن كان النبي لم يقله. هذا التعبير وهذه القرينة تتنافى مع جعل الحجية، لأن جعل الحجية فيه افتراض المطابقة وليس افتراض عدم المطابقة. إذن الاحتمال الأول خلاف الظاهر جدا، فسقط الاستدلال على قاعدة التسامح في أدلة السنن. أما الاحتمال الثاني فقد أبطلناه أيضا في الحلقة الثانية، فيبقى عندنا شنو؟ نستظهر من هذه الروايات أنها إرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا. إن قلت إذا كانت إرشادا إلى حسن الاحتياط عقلان، فالمحتاط يحصل على ثواب للاحتياط، بينما الروايات شو تقول؟ كان له ثواب ذلك العمل، يعني ثواب محدد، يا ثواب ذاك العمل. بينما حسن الاحتياط لا يبرر لنا أن يعطى العامل نفس الثواب، لا، يعطى ثواب آخر على الاحتياط. الجواب نقول إذن نحتاج إلى التطعيم بالاحتمال الرابع، فنقول هي إرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا واستحقاق الثواب، لكن أي ثواب؟ وعد من المولى أن يعطى نفس الثواب. إذن أصل استحقاق الثواب من يا باب؟ من باب الاحتياط، ولكن مقدار الثواب يكون من باب الوعد مولوي. فالاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع، ومهما يكون فلا شك، يعني شنو مهما يكون؟ سواء كانت هناك ثمرة عملية بين الاحتمال الأول والثاني أم لا، فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة، يعني ظاهر لسان الروايات لا يتناسب مع جعل الحجية، وإذا سقط الاحتمال الأول سقط الاستدلال على القاعدة، ولهذا السيد الشهيد لا يؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن بالمعنى الذي أريد إثباته وهو الحجية، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات، بل نبقى في باب المستحبات أيضا نشترط أن يكون الخبر خبرا ثقة، ونحمل هذه الروايات على الاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. وبهذا يتم الكلام في إثبات الصغرى. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في البحث الكبروي وهو حجية الظهور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.